ما رأيكم يا سماحة الشيخ في الأب الذي يربي أولاده وهم صغار تربية جيدة، ولكن إذا نضجوا وبلغوا سن الرجولة وتزوجوا فإنه يهملهم ولا يبدي لهم النصح ولا يتابع أحوالهم، ولا سيما ما يتعلق بحياتهم الإسلامية؟ هل تنقطع تربية الوالد إلى أن يبلغ الأبناء سن النضج ويتزوجوا، أم هي متصلة؟ بل هي متصلة، والواجب عليها أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم ويوجههم إلى الخير إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع، يعني كان في بلاد أخرى أو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به، فإنه يعمل ما يستطيع ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطاع، ولا يجوز أن يهملهم أبدا، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة ولو بطريق البرقية، أي طريق يستطيع يفعله. ولا يجوز إهمالهم لأنه أولاده وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، لكن إذا كانوا صغار المسؤولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه كانت المسؤولية خف. فاتقوا الله ما استطعتم، على أن يتقي الله ما استطاع في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.